لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان ما أورده المصنف من نصوص في باب ما جاء في اللوم، عند قوله في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عضل الشيطان. والمصنف رحمه الله اختصر المتن وأتى منه بموطن شاهد، قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص، إلى آخر الحديث. طبعا أبو هريرة قد تقدمت ترجمته في مرات سابقة في أحاديث متقدمة، فلذلك هو لم يذكرها. قال اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه، تمام هذا الحديث يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه. طبعا يعني الحديث بدايته إيه؟ بدايته المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، آخر الحديث. فهو المصنف رحمه الله أورد من الكلام محل الشاهد الذي يريده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن الحديث من أوله فيه خير كثير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا القوة في الحديث جعلها كثير من الناس قوة البدن، قوة البدن، وهذا منها، لكن ليست القوة المذكورة في الحديث هي قوة البدن فحسب، إنما القوة التي تجعل صاحبها خير من غيره هي قوة الإيمان. يدل على ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي والذي ذو شدة وذو صلابة هو الذي يستطيع أن يسرع غيره، ليس الشديد بالسرعة بالصاد من المصارعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وملك النفس عند الغضب لا يتأتى إلا ممن كان للرب عليه قيد، بحيث أنه إذا ذكر بالله تذكر. ولذلك في الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اشتد به الغضب فقال: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. مما يدل على أن العبد ينبغي إذا كان من أهل الإيمان فاشتد به غضبه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه حال قوله هذه القولة يذهب ما يجد، بسبب أنه استعاذ بركن شديد، لا يخل ولا يفل ولا يمين، لا يخل من الخلل ولا يفل من الضعف، فليس بضعيف ولا يميل بحيث أنك تستعيد به فتجده يعيز غيرك ويتركك، استعاذ بركن شديد. وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، لأن العبد إذا قوي إيمانه عظم سلطان الله عليه، عظم سلطان الله عليه، وإذا ضعف إيمانه ضعف سلطان الله عليه. واحد يقول يعني سلطان الله عز وجل، سلطان الله عز وجل فوق العباد أبدا، ولا يستطيع أحد أن يرد سلطان الله. نعم، هذا فيما يتعلق بغير التكليف، أما فيما يتعلق بالتكليف فقد جعل الله للعبد مشيئة لا يخرج بها من تحت سلطانه، ولكنه يختار ما يفعل حتى يترتب على فعله ثوابا وعقابا. فعندما يقول ضعف سلطان الله عليك، ليس معناه أن هيمنة الله عليك قلت، حشاه سبحانه وتعالى أن تقل هيمنته على أحد، لكن المراد هو أن يقال أنك أنت جعلك لسلطان الله عليك والتجامك بلجام الإيمان وتحكم حكمة الإيمان فيك، الحكمة اللي هي التي تجعل ليلجم بها الفرس، نحن بنسميها الصنع دي اللي بتحط في ايه في فمك دي اسمها حكمة، وسميت الحكمة منها. فعندما لا يقيد العبد نفسه بتلك الحكمة فيلزم بلجام الإيمان، فهو قد ضعف سلطان الله عليه، هو الذي خرج من تحت بسوء صنيعه وقلة إيمانه. لكن هذا لا يعني أن هيمنة الله عليه قلت، حاشاه، فلو شاء الله عز وجل أخضعه رغما عنه. قال الله تعالى لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله عز وجل لأخضع من استنكف عن عبادته له. قال بعضهم إن الله عز وجل لو شاء لجعلهم يمشون ركعا سجدا، لو شاء الله عز وجل لجعلهم يمشون ركعا سجدا، يعني يمشي راكع، هو أبى عن الركوع طواعية، فلو شاء الله لجعله، لكن الله عز وجل ابتلاه ليميزه لنفسه وليترتب على فعله ثوابا وعقاب، دي سنته سبحانه وتعالى. وأنت لا تخرج بهذه الخيرة من تحت سلطان الله أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا تخرج بمشيئتك من تحت سلطانه. فقوة القوة الممدوحة التي تجعلك غير من خيرك ليست هو قوة البنية. وأضف إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الرجل القوي خير وأحب إلى الله من الرجل الضعيف، ولو كان الكلام على هذا السياق لدخل الكفار في الكلام، لأن قوة الرجولة متعلقة بالخلقة الجبلية، متعلقة، فهي قوة متعلقة بالبنية الجسدية ومتعلقة بالذكورة والفحولة الذكورية، فنقول هذا الرجل أكثر أقوى على الجماع من هذا الرجل، وهذا الرجل أقوى على حمل الأثقال من هذا الرجل، وهذا الرجل أشد حملا للبلاء والشدائد من هذا الرجل، يعني يقول لك دخلان ده حمال أسية مثلا، فهذا من صفات الرجولة أو من صفات الذكورة. في المقابل في المرأة الضعف والخنوع واللين وهكذا. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل القوي خير وأحب إلى الله من الرجل، إنما المفاضلة في أهل الفضل، المفاضلة في أهل الفضل وهم أهل الإيمان. قال المؤمن، إذن هو مؤمن حتى وإن كان في الضعف، هو لا يخرج بضعفه من دائرة الإيمان، لأن من خرج بسبب ضعفه من دائرة الإيمان فهو لا يناله فضل ولا يذكر بفضل، لا يناله فضل ولا يذكر بفضل. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه وفي كل خير. من أين الخير في الكل؟ مبعث الخيرية في الكل هو الإيمان، والإيمان المؤمن القوي، خد بالك، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير، خد بالك من كلمة أحب إلى الله، جاءت على صيغة أفعل تفضيل، مما يدل على أنه غيره محبوب، وإن كان هو أحب، وإن كان هو أحب. وفي كل خير، إذن المؤمن الضعيف من جهة فيه خير ومن جهة محبوب، ولكن المؤمن القوي عنده من سبب المحبة أكثر وعنده من سبب الخيرية أكثر. يبقى ده بيقر عندك إيه؟ يقر عندك أن سبب المحبة وسبب الخيرية هو الإيمان، سواء في حالة الضعف منه أو في حالة القوة. سبب الخيرية هو الإيه؟ الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو شرط الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو نفس الآية، آية آل عمران هذه هي ترجمة لآية العصر أو لسورة العصر، لآيات سورة العصر يعني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكان ثمن اعتاق أنفسهم من الهلاك أنت هالك، وهناك ثمن إذا دفعته خرجت من الهلاك. إيه هو الثمن ده؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر، زي ما قال في موطن آخر: قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يبقى إذن في ثمن هو اللي هيكون سبب نجاتك، مع أن النجاة إلى الله، لكن الله هو الذي أوقف النجاة على هذا الشرط. يبقى إذن فقد الشرط فقد للمشروط حتما، النجاة بيده، لكن هو هنا نسب النجاة إلى الشرط، ده صح؟ لأن تحقيق الشرط بترتب عليه تحقيق المشروط، خاصة ممن لا يخلف الوعد، خاصة ممن لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. تنجيكم من عذاب أليم. ايه هي اللي تنجي التجارة دي؟ شكلها ايه التجارة دي؟ تؤمنون بالله. ايه؟ شوفوا بالك. يبقى اذا الايمان هو الثمن الذي تخرج به من الخسران، الثمن الذي تخرج به من الهلاك، الثمن الذي تدفعه في سبيل النجاة، شرط النجاة. والعصر ان الانسان لفي خسر، الانسان بانسانيته، كلام ده انت عارفه ومر عليك مرات ومرات، الانسان بانسانيته كنود، مش كده؟ إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان بإنسانيته هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا، مش كده؟ الإنسان بإنسانيته المحضة من غير معطيات الدين يعني، ماله ظلوم جهول، وحملها الإنسان فكان ظلوما، إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان بإنسانيته ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، وهكذا في الكتاب. فالإنسان في قصر إذا ما لم يدفع ثمن الخروج من الخسران ويحقق شرط النجاة إلا استثناء من هؤلاء الخاسرين ومن هؤلاء الهالكين، إلا الذين دفعوا الثمن، إلا الذين حققوا شرط النجاة، آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط تؤمنون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، وأتفكر إن ده الكلام ده خاص بك أنت، تقول يا بختنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم وبتوع عيسى دول ضيعين، عيسى إيه وبتاع إيه وفلان إيه وكده، هتكفر. لا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني لابد أن تعرف أن كل أمة لو حققت شرط الخيرية لكانت إيه؟ في أي وقت، في أي زمان، في أي مكان. فأنتم كذلك كنتم خير أمة أخرجت لو حققت الشرط المشروط لذلك، وهو إيه؟ الإيمان والأمر بالمعروف، الإيمان والعمل به والدعوة إليه والصبر على ما ينالك فيه. فهذا لا يكون إلا في قوة الإيمان. فإذا إذن سبب الخيرية هو الإيمان، على أي قسط من الإيمان. يبقى دي أول مسألة، أن سبب الخيرية وسبب التكريم، سبب الكرامة عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش كده؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما اليقين فهو الإيمان، وأما الصبر فهو تابع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ليه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دي قضية أخرى، لكن المهم أنك تفهم أن سبب الخيرية، سبب التكريم، سبب الحب. خد بالك انت في كثير من الاحيان قد تجعل الحب علامة عطاء الدنيا. فاكرين احنا اتكلمنا في حديث الاقرع والابرص والاعمى لو تذكروا، وان كثيرا من الناس يظنون ان عطاء الدنيا دليل كرامة ودليل محبة. يقول لك فلان ده ربنا بيحبه، ده عنده عمرتين ما شاء الله قوة الا بالله، عرفش تجيب اخرهم. ده فلان ده ما شاء الله ده عنده كم فدان، ده ما شاء الله محلاته قال دليل المحبة، وفلان هذا لعله من يمكن تلعنه الأرض التي يمشي على، لعله أنا مش بقول على معين، أنا مش بقول فلان، أقول يعني زاد من الناس، وأن هو نفسه يظن في نفسه الكرامة والخير بسبب عطاء الدنيا، مع أن دي قضية خلاص مسلمة بالنسبة لك. أيحسبون أن من مدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قضايا محسومة في القرآن، دي قضايا محسومة في القرآن، بل إحنا عرفنا، وطالما قلت قررت هذا. آيات الأنعام درس عظيم جدا لا ينبغي أن تنفتل عينك عنه لحظة. آيات الأنعام دي آيات عظيمة جدا جدا في هذا القضية بالذات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا فتح الله الدنيا على أهلها لما أعطوه ظهرهم، لما تولوا عنه، لما نسوا بعد التذكرة أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، يعني في نهاية المطاف بعد تذكرة وضراء وسراء وضراء وسراء لعلك ترجع لعلك تفيق، مفيش، خد الدنيا بقى وهم وعمى في طغيانك حتى تأتيك القاسمة وأنت مستدرج من حيث لا تعلم. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كان إذا كان رجل منهم ذو فاقة وذو حاجة ففتحت له الدنيا فكان إذا خلى بنفسه اضطرب وبكى ويقول يا ربي لا تستدرجني من حيث لا أعلم. ليه؟ هو مش أصل الغنى، في الأمر فقران، يعني اللي جاي على قد اللي رايح وماشي كده وجلابيه مرقعه ماشي مره وجلابيه جديده مره، مفيش مشكله ماشي ماشي وعليه ديون واقساط ومش عارف وماشي مقضيه، بس لا الالافات في الديون والفلوس مفيش مشاكل. يبقى نسال الله العافيه والسلام، اللهم لا تستدرجنا من حيث لا نعلم. فاذا الامر الذي ينبغي ان يستقر عندك ان الخيريه في الايمان. المؤمن اللي انت بتشوفه ده زي ما تشوف كده اخ تلاقيه ملوش لازمه عندك لعله يكون خير واحب الى الله منك ومن ملء الارض منك. ويمكن تذكر الحديث اللي الناس على ما ذكرته بس من الكلام يقتضي ذلك، يعني انهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، فمر بهم رجل من وجهاء القوم وجهاء المشركين واهل الجاهليه، قالوا ما تقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسالهم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حريم اذا تكلم ان يسمع له، لانه ذو منصب او ذو مال او ذو سلطان او ذو وجهة اجتماعية من عيلة فخمة محترمة له مكان، يعني بحيث انه ايه يعني له شفاعة، اذا تكلم ان يسمع له، واذا شفع يشفع فلان بيه او فلان باشا او مشابه، واذا نكح ينكح، لو طلب بنت اي فلان ده شرف عظيم ان احنا الناس العيلة الفلانية، او نعطيك بنتنا انت راجل كذا الى اخره. ثم مر رجل من فقراء المسلمين او من فقراء المؤمنين قال ما تقولون في هذا؟ ملوش لم يؤبه فيه، لم يؤبه. قالوا هذا من فقرائنا، اذا تكلم لم يسمع له، واذا شفع له ملوش وزن اجتماعي، ملوش ثقل في المجتمع. اي ثقل؟ يعني انت مثلا ليك ثقه اهو، ليك حاكمين يعرفوك ثلاثه، روح له قول له من طرف فلان. لا ده لو قال من طرف فلان ونكره، فلان ده نكره. واذا نكح لا ينكح، مين يا ابني انت؟ والله يا ابني ربنا يعني بناتنا وصعب محجوزه لابن خالها وابن عمها وكل شيء نصيب يا ابني مع السلامه. وبعد ما تمشي ده ايه اللي دخلوا بيتنا ده؟ ده جن من ده؟ ما هو نكره. شو بقى؟ لكنه عنده الامر الذي يكرمه عند الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يجعلنا منهم وان يكرمنا عنده، لان الكرامه هي الكرامه عنده. الكرامه في الدنيا تزول، انت بتبقى مرفوع مرفوع مرفوع، وساعة ينتهي سبب الرفع من أسباب الدنيا تصير إيه؟ موضوع، تصير موضوع. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فمن يعني بنى بنيانه على سراب انهار به. فأنت تبقى دايما كده إيه؟ والله رأينا ذلك بعينه، والله الذي لا إله إلا هو رأينا ذلك بأم رأسنا. الراجل في أول منصب مثلا، في مثلا في وظائفنا أو في حولنا، يبقى إيه؟ مسك مدير النهارده، أشوف بقى الشدة والصولة والجولة والكبر آخر يومين في الخدمة، خلاص القرار هيطلع مش عارف 23/5، آخر يومين في الخدمة تجده إيه؟ يعني منكسر كده وذليل، ويقول لك آخر ورقة بمضي عليها دي، خلاص من بكرة إيه؟ مش همضي على الورق، خلاص انتهى. وصاحبه الذي كان يفسح له المجلس وكذا بقى إيه؟ ولا أبه به، هو زميله وكان رئيسه من أسبوع، لكن هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. تعلم لما ترى هذا، التعلم تعلم. حتى واحد منهم بيقول لي والله يعني من هذا القريب يمكن حديث دار يمكن بالامس القريب يعني امس بالامس يعني الاثنين. فهو رئيس قسمه هيخرج بعد يومين ونصل به من باب الدعوه او من باب التاليف او من اي سبب. فبيقول لي ده فلان عمل وبيحكي لي بعض المآسي التي رواها من زملائه وقرنائه الذين كانوا يطيرون به في اول المنصب منصب ثلاث سنوات فقط يعني يدوب اول ما تسخن تروح ايه تكون بريت ما فيش. فبيقول الامر كذا وكذا. فبيقول انت احمد قلت له انا اقسم لك بالله انا لا احب ان اكون رئيس وحدات ولا رئيس قسم ولا اي شيء كلام ولا احب ان يرفعني احد ثم يدوسني. فهو استعجب قلت له هو ده اللي بيحصل انا لما ابقى رايح كده الواحد بينه وبين نفسه كده لا يرأسني احد ولا ارأسه احد ولا يرفعني احد ثم يدوسني. فهو تعجب لان اي واحد صغير لما تقول له نفسك ايه يتمنى لان هو وهكذا. فدي سنة الله للخلق. ليه؟ لان الناس تلتمس اسباب الكرامة في هذا الطريق. لكن انت اتعود ما تفهم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ودي علامة الله. فالخيرية والحب سببه الاوحد هو الايه؟ الايمان. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هو طريق المحبة طريق الخيرية عنده هو الايمان والعمل الصالح. دي المسألة. المسألة الثانية ان مبلغك من المحبة والخيرية يكون على حسب مبلغك من الإيمان 10 × 10 100 × 100 والله يضعفه لمن يشاء. أنت عندك واحد بيديك على قدر الواحد وبيزود لك كمان فضلا منه وإيه ونعمة. المؤمن القوي لأنه أكثر خير وأحب من المؤمن الضعيف. الكل خير يبقى الكل دخلوا في الخيرية والمحب بسبب الإيمان. طب ولكن في واحد أكثر درجتك في الخيرية والمحبة على قدر ولذلك لا يبلغ أحد مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها مرتبة في الجنة للوسيلة ولا تنبغي إلا لعبده وأرجو أن أكون هو لي فسأل الله لي الوسيلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم مرتبة واحدة جعلها الله لأحب العباد وأخيره. طبعا الحب والخيرية بناء على إيه؟ بناء على الإيمان مش بقى أحد عباده مش محاباة حشاه سبحانه وتعالى وهو عبد واحد اللي حيصل المرتبة دي بسبب قرنه بسبب أن يعلم أحوال خلقه فمحمد صلى الله عليه وسلم من فرط عبوديته لربه ومن فرط إيمانه ومن فرط حبه لربه ومتمنيه أن يكون محبوب عند ربه ولتسابق وفي ذلك يتنافس المتنافسون. فبيقول بيطلبها بكل طريق طلبها بصبره طلبها بقيامه بما نيط به بلغ الرسالة وأدى الأمانة طلبها بكثرة العمل. أم لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أحبه أنا ما اختارش النفس مرتبة أعلى من مرتبة الاستغفار وهي مرتبة الشكر. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ماذا العاقل أنت مثلا دخلت مش عارف زي أقولك خدت ثانوية فتخيرك يا ابن خدت البكالوريا خلاص يقولك أنا نفسي أخذ شهادة وبعد ما أخذ البكالوريوس بكذا نفسي أخذ ماجستير مش ده بيحصل؟ طب مطالب الدنيا ولا المثل أعلى دول اهل البر واهل الخير واهل الصدق. افلا احب ان اكون عبدا يعني انتقل من مرحله الاستغفار والمستغفر بعمله الى مرحله ايه ومرتبه الشاكر الى مرتبه الشاكري بايه بعمله واخد بالك. فطلبها بايه باداء الامانه وطلبها بكثره العمل الصالح وطلبها بالصبر. شوف يوم احد ماذا حدث له اشد الناس بلاء بتولي بلاء ما ابتلي نبي مسلم. مفيش نبي رميت امرأته بالزنا مفيش نبي قاتله قومه حتى كادوا يقتلوه مرات ومرات ومرات ومرات. ابراهيم ما عملوا فيه كم مرة؟ مرة واحد. شوف محمد صلى الله عليه وسلم ظلوا بيه حتى مات بسم الشاه عليه الصلاة والسلام مفهوما ايه والأذى. وشوف بقى يعني شوف حادثة سنة الجزور في الحرم واللي حدث في موحد واللي حدث في الطائف وعد كل ده من ايه من تماني صبره على البلاء صلى الله عليه وسلم من تمام صبره على البلاء صلى الله عليه وسلم وطلبها بدعاء أتباعه سألوا الله لي. وده طريق انك تستكثر من دعاء الطيبين. انت ممكن جدا تستوصي اخوانك ان يدعو لك بالخير دون ان تخص احدهم ما لم يكن معلوم انه مقبول الدعاء زي ما كان الصحابة بيخصوا محمد صلى الله عليه وسلم بالطلب لانهم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم مقبول الدعاء لكن فيما بينهم كان ايه موم والله دي اخي يدعيني اخي يدعيني اخي يدعيني كل اخي يدعيني يدعو الله لي شمعنا ما بجيش شمعنا مش بقول الاخ ده بعينه غير لما اجي الاخ اقول له لازم انت بالذات فبيعمل ايه الله يهديك يقول لك انا شايفك فهذا ايه من البدع هذا من الصحابه كان اذا خصهم احد من الدعاء عمرو بن العاص نزل مصر فجاء رجل قال ادعو الله لي فدعا له يا الاخ قال له لا بارك لك ولا لاخيك قال هذا ادعو له ثم يذهب لامراته يقول ذا دعا لي عبد الله بن عمرو يعني ايه يعني شم منهم رائحه تخصيصه بالدعاء وتفاخرهم بانه دعا له ان دي مدعاه بقى لنصر بدعه واخد بالك هو الشيخ بقى هو المقبول الدعاء وهو مدعاه انه يعبد من دون الله فيما بعد فرد عليهم ذلك لكن اول مره لما دعا لصاحبه ظن ايه انه امر من الامور طلب الدعاء العام ان المسلم له ان يطلب من نساء المسلمين من باب ان دفع احد الطرق التي يتقرب بها الى الله دعاء النفس ودعاء الغير فسهل تطلب من احد حتى ان بعض التابعين يقول كنا نطلبه ممن لا يطلب منه الدعاء فلعله ان كان غير مقبول الدعاء وافق ساعة قبول دعاء شوف الكلام لعله ان كان غير مقبول الدعاء وافق ساعة قبول الدعاء يعني ايه واحد زي حالاتك ملوش لازم يدعي فانت مش شرط انك تكون مقبول الدعاء لكن ممكن توافق ساعة قبول فاذا وافق الداعي ساعة قبول يقبل لو حتى لو كان هو مش من اهل يقبل شوف يبقى هو لانهم كانوا يتوسلون الى ربهم يعني يطلبون الامر من ربهم الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا الامر بكل طريق يمكن ان يبلغه ومنه ايه دعاء الايه المؤمنين دعاء المؤمنين صلى الله عليه الوسيله من باب الصدق ليه لانه يريد ان يكون المؤمن القوي خير واحب الى الله هو يريد ان يكون خير اولئك الخير انت تتمنى ان تكون من الخير وهو يرجو ان يكون على حسب ما قام عليه من الايمان فعلى قدر نقص الايمان تكون نقص الخيرية والمحبة واضح يبقى اذا القوة التي عني في الحديث هي ايه قوة الايمان المؤمن القوي في ايه قوة مقيدة المؤمن القوي في ايمانه واضح سأل بيقول طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما القوة الرمي هذه القوة جاءت في بيان قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقال أن القوة عموما غير مقيدة بمؤمن أو بغيره هي الايه الرمي فده من بيان جنس القوة المرادة التي ينبغي أن تعد للعدو أما القوة التي تعدها لنيل الخيرية عند ربك ليست هي قوة الرمي إلا أن تكون قوة الرمي هذه نابعة من قوة الإيمان فإن هناك من يقوى رميه ولا يبلغ عند الله مبلغه في الحديث أن رجلا ما ترك شذة ولا فذة إلا تبعه فلما ذكر خبره للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار رأى الحديث يقول فتعجبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لأتتبعن الرجل حتى آتي بخبر فتتبعته فوجدته قد جرح جرحا لم يتحمل ألمه فوضع سيفه نصله في بين ثدييه وزبابه على الأرض ثم اتكى عليه فقتل نفسه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال ما الأمر قال يا رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا يعني أن رجل كان كذا فقلت فيه إيه هو في النار فحكى ذلك في صدري فتبعته فرأيت منه مكان إذا هذا الرجل كان من قوة الرمي وبلغ في قوة الرمي ما إيه مبلغا ومع هذا هو إيه في النار مفهومة دي فيبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما القوة الرمي هذا فيما يتعلق ببيان جنس القوة التي ينبغي أن في بيان جنس القوة التي ينبغي أن التي أن ينبغي أن يعدها العاد لعدوه أما القوة المذكورة هي القوة التي ينال بها المؤمن الخيرية القوة التي ينال بها المؤمن الخيرية افهم الكلام يبقى جاي عرفت المسألة الأولى إيه أن سبب الخيرية وسبب المحبة عند الله هو الإيمان المسألة الثانية أن درجة المحبة ودرجة الخيرية تكون على قدر الإيمان احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك إذا يحفظك تجده تجاهك يعرفك هذه الأمور تكون على قدر حفظك وعلى قدر معرفتك له، يعني على قدر إيمانك، لأن احفظ الله تحفظه، احفظ الله تجده. يبقى الحفظ والمعرفة هي من ضروب الإيمان بالله، لأن المراد الله عز وجل لا يتعرض للتلف ولا للضياع ولا الإهانة حتى يحفظ، لكن المراد هو حفظ أمره في قلبك، زي ما قلنا يعني جعل سلطان الله عليك عظيما. قلنا أن سلطان الله عز وجل الذي يعني هيمنته عليك وربوبيته فوقك، هذا لا ينزعه أحد ولا يسلبه أحد. أما يعني إيه السلطان ضعيف عندك في قلبك؟ أنت لم تحفظ الله. مش معنى ذلك أن الله عز وجل ضاع، حشاه سبحانه وتعالى، ولكن أنت لم تجعله مصانا عندك، أنت الذي ضيعت، وليس الضياع عائد عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه: آذان ابن آدم وما ينبغي له أن يؤذيني، سبن ابن آدم، شتمن ابن آدم. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يؤذى ولا يسب ولا يشتم، لأن لا ينال هذا. ولكن ما الذي وقع؟ وقع من ابن آدم إيذاء لو تعرض له من يؤذى لإيه؟ لتأذى. ووقع من ابن آدم سب لو نال من يسب لكان إيه؟ مسبة، ولو نال من يشتم لكان. يبقى إذا وقع منك هذا على قصد منك في هذا، فحسبت على أنك أذيت، أنك أذيت، أنت أردت الأذى فحسبت على أنك أذيت، وإن كان الأذى لم يلحق الرد. أنت نويت السب أو وقع منك السب على وجه السب فحسبت على أنك سببت، وإن كان السب لا يلحق الرب، لأن الرب متين، واضح؟ لأن الرب عظيم، لأن الرب أعلى، فلا يدنيه شيء، فسواء تؤذيه، سواء تسبه، سواء تطعن فيه، فلا يناله من ذلك شيء لعظمه وعلوه ومتانته سبحانه وتعالى. أي نعم، لن يضر الله شيء أبدا. ما هم دلوقتي قال يؤذيني، فعل ما يؤذي، وإن كان الأذى لا يلحق، فلأنك فعلت ما يؤذي فحسبت على أنك آذيت، ولأنك فعلت السوء كذا فعل الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ يبقى إذن لازم تفهم إن درجة الخيرية على درجة الإيمان، درجة الخيرية على درجة الإيمان. المؤمن دي مسألة ثالثة، أن القوة وإن ظهرت في المؤمن في أشكال وصف فيها صاحبها بما قوة دين، كما عرف في عمر رضي الله عنه أنه كان رجل قوي في الحق، واستدل بعضهم بهذا الحديث على بعض المواقف الإيمانية. يعني مثلا كان يسأل بعضهم إنني أقوى على رد هذا المنكر مما يجب عليه غير. يعني مثلا يجي واحد يقول والله أنا في المدرسة من إني من أو في الجامعة أو في الوظيفة من إني من الحقيقة من اللحية، وأنا سأذهب بذلك وليحكم ما يكون، وأنا متحمل لما يكون. فيأتي فيضيبه المجيب يقول له: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيقول يحسبها في نفسه أن هذا معناه أنه قوة البدن أحب إلى الله من، فنقول لا، هذا الوصف لهذا الفعل بأنها قوة وأنه وتطبيق الحديث عليه هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن الأخذ بالعزيمة نوع قوة في الإيمان من الأخذ بالرخص دون كراهية للرخص. يعني بمعنى لما يكون دينك كله قائم على الرخص ودائما تبحث عن الرخص، ويكون الأخذ بالعزيمة في موطن فيه عزة لك ولمن وراءك من المسلمين، يعني أنت يعني موقفك يقوي موقف المسلمين ويبشر في المسلمين بخير، يبقى هذا دليل قوة بنية وجسد ولا دليل قوة إيمان؟ دليل قوة إيمان، لأنك ما اخترت ذلك وإن كان فيه عنت وإن كان وراءه دفع إلا لما وراءه من أجر، أو إلا لأنك اشتريت جنب الله عن جنب غيره، أو لأن إلا أو من باب أنك ترى أن أمر الثبات على الحق أعظم وأحب إلى الله من تضييعه ولو كان جزئيا أو لو كان بعضه. كل هذه المعاني لا تخرج عن القوة في الإيمان وليست قوة في البدن. يعني قوة عمر في الحق رضي الله عنه لم تكن قوة بدن، لم تكن قوة بدن بحيث أنه هو بنيته أقوى من غيره حتى وإن كان كذلك رضي الله عنه، لكن قوة عمر في الحق كانت من باب قوة الإيمان. انظر يوم واحد معذرة يوم الحديبية، ولما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار وأخذ عليهم أخذ عليه العهود والمواثيق أنه من آمن منهم فجاءه يرده إليهم، ومن رجع عن أمره وجاءهم لا يرده إليهم، وأنهم يمنعون ويأتون من العام القابل وأنهم إلى آخره. فطاب عمر لذلك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ وأليس هم كفار؟ وأليس هم على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ إذا القوة في إيه؟ الحق، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولم يخزنني الله أبدا. يعني هو مأمور، إن رسول الله يعني إيه؟ أنا أتصرف بوحي، ده مش خزلان وضعف إيمان، لأنه لا يتصور في عمر أنه أقوى إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذي عند محمد من العلم والوحي ليس بالضرورة هو عند عمر. فظهرت قوة عمر بما تناسب وما عنده من العلم، وظهرت قوة محمد صلى الله عليه وسلم بما تناسب وما عنده من العلم. فكانت قوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الثبات على ما أوحى الله به إليه، وكانت قوة عمر أنه اغتاظ لأنه شعر أن ذلك نوع من الرضا بالدنية في الدين. افهم الكلام عشان تبقى المسألة ايه بالنسبة لك، بتحس تقول لي يعني شوف عمر ربنا يبارك له، وكأن انت ايه تلمذ النبي صلى الله عليه وسلم من طرف خفي، فحتى لا تختلط معك المسائل. ولذلك يعني نوع من هذا العلم والفهم والحكمة كانت عند أبو بكر، فأتى أبو بكر عمر أتى أبا بكر، عمر رضي الله عنه أتى بكر فقال له: أولسنا على دين الحق هم على الباطل؟ قال بلى. أوليس هو رسول الله؟ قال بلى. أوليس هم إلى آخره، فلما نرضى الدنيا في الدنيا؟ فقال له بمثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضل ولن يخزيه الله أبدا. لإيه؟ لأن أبو بكر كان أكثر حكمة من غيره، وكان يعني يكون عنده بعض الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيبقى على قدر العلم في الموقف يكون التفاعل والقوة. فكأن هم عرفوا أن هذا شرع، ورأوا عمر ظن أن ده نوع من أنواع الضغط الواقعي، الواقع يعني فرض عليهم كده، فده نوع من أنواع الإيه؟ يعني السياسة لملائمة الواقع. فعمر من قوته قال: لا، لا نريد هذه الإيه؟ السياسة، يعني نريد أن نواجه، وإن متنا في المواجهة خير لنا من أن نرضى بالدنية في ديننا. افهم الكلام. فقوة عمر هذه رضي الله عنه التي حسبت له ولم تحسب عليه لم تكن قوة في الإيه؟ في الدنيا ولا في الجسد، إنما كانت قوة في الإيمان. وعلى هذا يبقى المسألة التي ينبغي أن تعرفها أن كل قوة تظهر عليك سواء في أخذك بالعزائم أو في ثبوتك أو في دفعك للباطل أو في أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر أو في ترهيبك فلا ترتاب، تخويفك فلا تخاف، أو ما شابه. لو واحد يقول لك كده تقول أنا بخافش من ربنا مثلا، قد يقول القائل كده هجس، لكن لو أنت قلتها في مقامها في موطنها وخفت واستمسكت بالحق الذي عندك وإن كلفك، فمثل هذا لا يكون إلا من مؤمن قوي الإيمان. مش مرجع الدنيا، بل إنك لترى الرجل من أهل الهيئة وهو خائر. شوف انظر إلى قول الله تعالى وهو يصف هيئة المنافقين: وإذا رأيتهم، قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة زي اللوح، يعني طول بعرض، واخد بالك؟ تقول ده ايه؟ ده ما شاء الله، ده يعني لو تحط كده في الشارع يسده. وتجده لو انت مثلا في اي موقف حق وتقول له مثلا ايمان والدين، تجد الصبي الصغير حديث العهد بالدين الذي صدق وهو سابق من سنين اثبت منه وامضى في الحق وانفع الاسلام والمسلمين بفضل الله من هذا اللوح. لماذا؟ لانه وراءه قلب هلع يحسبون كل صيحة عليهم. يعني لما يسمع مثلا عربية المطافي يفكروا البوكس اللي يجي ياخده، من عربية المطافي كانت طفح حريقة، لكن هو ايه؟ هو اخذ على انه كده. يعني واحد مرة بيحدثني والله ما لا وكده كلام ده نكت، واحد لما تشوفه تقول ده لو ضرب يعني الحيطة يهدها. بيقول لي ايه كل ما افعل حطته فيه سولة واحد بيراقبني فين يا عم. يقول الراجل اللي هو بتاع بتاع الدورة ده اللي قاعد يجي بحفل هم ليش بتاع الدورة ده بقاله 15 سنة قاعد بيبيع دورة. هو بقى بالنسبة لي يخش المسجد يقول لك ده في راجل النهارده حضر معانا الدرس كان بيراقبني. طب انت بيراقبك ليه؟ عايز اعرف. انا اقول لي انت بيراقبك ليه؟ عشان انا نفسي ايه؟ لان انت هيجي عليك مرض في الدور تقول انت اللي بتراقبني. ما انا عايز افهم انت فيك ايه بالضبط. فتجد ان هذا ايه؟ هو نوع خور يحسبون كل صيحة عليهم. نوع خور. فالقوة ليست قوة الدنيا انما قوة جسد. ولذلك في الحديث ان ابن مسعود قوة ايمان. ولذلك في الحديث ان ابن مسعود رضي الله عنه رأى الصحابة يوما يتسلق نخلة وكان خبالك ساقاه دقيقتان. يعني ايه؟ يعني عظمتين رفيعين كده زي مخشب عظام كده صغيرة راجل يعني ناشف. فايه؟ فتبسم الصحابة لأنه كان قد شمر عن ساقيه. يعني زي ما كنت ايه ربط ازاره على نصف على وسطه فتشمر عليه. ولما كان اي حد يطلع النخلة بيربط حبل على وسطه كده لو تعرف، والحبل ده بيحطه في النخلة وبعدين ايه كل ما يرفع الحبل شوية سنة كده يطلع معاها عشان يستوسقوا التمر يستوسقوه يجيبوا وسق التمر. فلما قال والله لهاتان الساقان اللذان دقت في عينكما اثقل عند الله من جبل احد. فكرامه. يعني اللي انتوا شايفين ده شكله مزعزع ها وشكله كده يلوك يعني بص والله كان بيبقى في مواطن معينه معانا اخوه يمكن مش يحطوش لهم شيل يحطوهم شيل. ولما كان يخش في مكان معين كده مع الناس يصوتوا ويضربوا ويطلعوا مع مكنينين ومخبطين وابو امك واللي جابوك واللي فيك بقى شويه العظم دول منرفزينكم ده شويه عظم. وتلاقي بقى ايه طول بعرض بجرافات تبادله داخلين وخارجين يضحكوا واسمع فلان ولازم وتزعيق وضرب وماتش على القفا وشويه العظم دول خوفوهم. ليه؟ قوه ايمان مش مساله بنيه واوا. فليه؟ لان انت بتخش يعني مش منظر قوه قوه. فهاتان الساقان اللذان دق في عينكما يعني الصغيرين كده فضلهم هما ايه لهما اثقل عند الله من جبل احد. يبقى ممكن يبقى بسيط كده صغير ويبقى راه مثلا ملوش لكن ايه له وزن. لماذا؟ لامر حواه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. طب نكمل بعد الصلاه. شوف اخ بعت يقول نرجو فضلتكم زياده اعاده الاسئله الى كل درس في نهايه الدرس حتى لو كانت ربع ساعة فقط لأنها فكاهة الدرس وشيء مهم جدا لنا جميعا ونرجو أن توافق على ذلك وجزيت عنا جميعا خير. اللهم آمين. وطبعا يعني هو الطلب على العين والرأس لكن هو الحقيقة المصلحة العامة ومصلحة توافق الدرس واستكمال الباب بعضه مع بعض أولى من إيه من قطعه ببعض الأسئلة إلا ما كان يتعلق في وقته وحينه. هذه واحدة. الثانية إنه إذا كانت هي فاكهة الدرس فإحنا نجعل لك وجبة كاملة من الفاكهة بحيث إن أنت تعوض بها يعني ما تلاقيه من مرارة الأسابيع فيبقى فيبقى يعني إيه يعني لما يبقى في تكسر يعني نستجمع لك من الفاكهة أكثر حتى. وبعدين زائد إذا كانت الأسئلة فاكهة الدرس، الدرس بقى بالنسبة لك ماذا سيكون يعني ملح ولا إيه يعني ذكر يعني فنعوض لل الكلام. عرفنا ان الخيرية هو شرطها شرط الايمان وان درجة الخيرية والمحبة تكون بحسب الايمان وان القوة كل مظاهر القوة القوة التي يمكن ان يجدها العبد في نفسه اذا كانت قوة راجعة الى الايمان فهي القوة المحمودة الممدوحة التي ينال بها العبد الخيرية عند ربه وينال بها الإيمان المحبة من الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة أخرى مهمة من هذا الكلام كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل محبته من الإيمان يعني على قدر محبته لهم. يعني أنت إذا أحبك الله يعني إذا آمنت أحبك الله وإذا أحبك الله من عليك بالإيمان فتكون متقلبا في مزيد من الإيمان والمحبة بحسب محبة الله لك. يعني أنت تؤمن أولا فيحبك الله فيمن عليك بمزيد إيمان فيحبك الله أكثر فيمن عليك بمزيد إيمان فيحبك الله وكذا فتظل تتقلب في مزيد الإيمان ومزيد المحبة بحسب فضل الله عز وجل. قال الله تعالى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وفي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن فهدى القلوب إلى الله لمن أراد الله له الخير، واضح؟ لمن أراد هدى القلوب. وهدى الجوارح أيضا يكون من الله لمن أراد الله به الخير. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وفي الحديث من يريد ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. إذا أنت هداك من حب الله لك، وتعلمك للعلم وعملك بهذا أيضا من حب الله لك. إذا على قدر ما تكون على قدر ما يعطيك الله عز وجل، لكن البداية تكون منك. من تقرب، ولذلك في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا عطاء الله أكثر من عطائك، لكن ممن تكون البداية، هذه المهمة بقى، ممن تكون البداية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت أن يغيرك الله من الشر إلى الخير فلن يغيرك الله حتى تغير ما بنفسك، وإن أردت أن يغيرك الله من خير إلى خير أكثر فلن يغيرك الله. فإن تقربت شبرا فقد غيرت أنت هذا، وإن تقربت زراعا يبقى على حسب القدر، على حسب القدر. إن الله لا يغير ما بقوم سواء من الخير إلى الشر أو من الشر إلى فلن يضل الله عز وجل عبدا حتى يضل هو أو يلتمس هو بنفسه أسباب الضلال، ولن يهدي الله عبدا حتى يهتدي هو، يعني يلتمس هو بنفسه أسباب الهدى، ولن يزيغ الله قلب عبد حتى يزيغ هو، فلما زاغه أزاغ الله قلوبه، مش كده ولا ايه؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كل من كان في الضلالة، شوف هو اللي بدأ هو، كل من كان في الضلالة فليمدد له ايه؟ نعوذ بالله من الخذلان. افهم كل ده هو متواتر في المعنى، يؤيد بعضه بعض في ان البداية تكون منك، ويعطي والجزاء من جنس العمل، فان كان خيرا فخيرا، وان كان شرا فمن جنسه، فمن جنسه. ثم قال وفي كل خير، يعني على قدر ما تكون في الإيمان فأنت في الخير، وهذا يحضك على أن تكون في الإيمان أبدا. ولذلك نقول العبد أنك إذا وجدت رجل، لأن يكون فاسقا خير من أن يكون كافرا، ولأن يكون على إيمان ضعيف غير من أن يكون بلا إيمان، وهكذا. يعني كلما كنت في دائرة الخير، كلما قربت كنت في دائرة الخير، خير وأعظم وأفضل وأرحم من أن تكون في خارجها بكل المعايير وفي كل الخير. يبقى إذن إيه؟ أنت مع نفسك، أنت مع نفسك. إن لم تستطع أن تكون من الأبرار فلا تكون من الكفار. يعني مثلا أنت لا تستطيع أن تفعل البر كله، يبقى حتى وإن قل برك لا يكون، ما تقولش بقى خلاص بما أني لا أستطيع أن أفعل البر كله يبقى إذن أكفر، يعني لا أفعل شيئا من البر، بل تسابق وتسدد وتقارب. فإن لم تبلغ العشر فلتكن في التسعة، وإن لم تبلغ التسعة فلتكن، ومش بقى وبين التسعة والعشرة كمان إيه مراحل، يعني 9.9 من 10، 9.8 من 10 مثلا، يعني بقرب الماء. بل والأمور أدق من ذلك عند الله، الأمور عند الله إيه؟ أدق من ذلك. فإن الموازين عند الله بمثاقيل الذر، يعني ممكن إيمانك وإيمان غيرك يكون الفارق بينهم مثقال ذرة، والذرة هي أنثى النمل الصغير، أنثى الذر اللي أنت بتسميه نمل، النمل الصغير اللي هو الأسود الصغير أو ده اسمه إيه؟ اسمه ذر، وأنثاه ذرة، مش الذرة اللي هي النيترون والبترول، لا، إنما هذه هي الذرة. فعندما يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة يعني إيه؟ اللي هي وأنثى النمل أقل في الحجم من ذكره، عكس المخلوقات الأخرى. مخلوقات معروف إن الإناث فيها أثقل وزنا من الذكور، لكن في بعض المخلوقات تجد الإناث، فهنا ضرب المثال بالذرة لأنها أقل المخلوقات وزنا مما يرى، لكن في مخلوقات أقل منها وزنا بس مما لا يرى، فضرب المثال بشيء أنت تراه. وفي الحديث أيضا حديث أبي سعيد، حديث الجهنميين، إن الله يلقي في النار قوما حتى يصيروا حمما، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، في مثقال ذرة من إيمان، ذرة ذرة. إذن فالموازين عند الله مش بالكيلو ولا بالطن، ده بمثاقيل الذر، يعني دقيقة جدا. يبقى إذن ما بين 9 والـ10 في إيه؟ في بقى ممكن مليون درجة لا يعلمها إلا الله، مليون درجة. فإذن إيه؟ أنت عندما لا تكون في الدرجة يعني التي بلغت، يبقى إيه؟ في التي تليها بالذرة، وهكذا تجاهد نفسك وفي كل خير. يبقى إذا التنافس والتسابق واللي تحزن عليه واللي تقعد مع نفسك تقول فتني وفتني هو إيه؟ الإيمان. أمور الإيمان. يعني مثلا أنت تصلي الصلوات، هل تصليها في وقتها في أول وقتها ساعة الأذان، ولا متعود تجمع الصلوات أو تأخرها لآخر وقتها وتترك الجماعة وتصليها منفرد؟ صلاة الفجر تصليها أنا بصليها في وقتها، هل في المسجد ولا بتصليها في بيتك؟ وهل بتصليها قبل الشروق بإيه ولا بعد خروج الوقت، ولا تصليها في أول وقت ولا إلى آخره؟ كل هذا إيه من درجات الإيمان، وكل درجة ودرجة بينها معيار للإيمان، معيار للإيمان. وطبعا ده الأمر ده بس مش فقط، يعني مثلا أنت تسمع في الحديث خير الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، اللي هو الشهر اللي احنا فيه، فتسأل نفسك هل أنا صمت في هذا الشهر ولا أصوم فيه؟ واضح؟ فالصيام خير الصيام بعد رمضان، خير الصيام مش خير الأعمال، عشان ما يختلطش عليك. الشهر اللي فات السابق، شوف خد بالك من الأشهر دي بالذات، يعني مجموع الأشهر الحرم دي وأشهر الحج، يعني الأشهر الحرم وأشهر الحج لها من الفضائل ما الله به عليه، ما هي داخلة ببعضيها، الأشهر الحرم والأشهر من أول رجب، الأشهر الحرم تبدأ من إيه؟ من رجب. شوف رجب له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وشعبان تعرفون أن له فضل عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر فيه من الصوم، ثم شهر رمضان وما أدرك ما رمضان، ثم شهر شوال وما أدرك ما شوال، فيه ست من شوال يجعلوا الصائم لهم برمضان كأنه صام الظهر كله، ثم ذي القعدة وهو من أشهر الحج وفيه العمرة وفيه دخول الحج وأشهر الحج وبداية الحج، يعني فيه التكبير وفيه الهجرة إلى الله عز وجل بالحج، يعني اللي هو الإهلال بالحج، ثم شهر ذي الحجة واضح، وفيه العشر من ذي الحجة واضح، وفيه يوم عرفة، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، ولذلك تأولها بعضهم على أنها التي ذكرت في قوله تعالى وليال عشر وهي سورة الفجر واضح. ثم بعد ذلك شهر الله المحرم وما أدراك ما شهر الله المحرم، أيضا فيه من الفضل ما فيه، يعني فيه صيام عاشوراء واضح، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى واضح، وفيه قال النبي خير الصيام بعد صيام رمضان خير الصيام صيام شهر الله الحرام، صيام شهر الله الحرام، وفي لفظ شهر الله المحرم، مفهوم؟ ولذلك شهر يسمى الحرام ويسمى المحرم. فالشاهد يعني انه ايه؟ ايضا بحثك عن البر وانتظارك له، يعني نعرف قوما ينقبون عن البر، ونعرف قوما يدفعون الى البر دفعا، ونعرف قوما يدلون على البر فيلفون، شوف الفارق؟ وكلهم مؤمنون، يعني الثلاث اقسام دول من المؤمنين، مش كفره ولا مرتدين، ليسوا هم بكفره ولا مرتدين. فالذي ينقب عن البر يسال كده، مش فلان مريض يروح يزور، فلان محتاج يروح ينظر اليه، فلان مش عارف كذا غدا ايه صومه، غدا كذا في درس يروح يحضره، مش عارف في ايه يروح يعمله، ينقب عن البر، وقائم بمعيشه، يعني يغتنم ويتاجر مع الله، ده اللي بيسوي فعلا، هو لا يتاجر مع الله، لماذا؟ لانه راس ماله اجله. يعني مثلا كلما مر من، يعني احنا مثلا الان في مقتبل عام جديد، هذا العام عندما ياتي عام جديد عليك، يعني معنى ايه؟ معناه انه قد نقص عام من راس مالك في الدنيا هو اجلك، هو عمرك، وهذا الراس المال محدود غير قابل للزياده على حسب ما كتبه الله. يعني انت في رصيدك في علم الله عز وجل، في حسابك عند الله سبحانه وتعالى قدر كذا سنه، ولنقل مثلا 60 عام مثلا، يعني